السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية من صحيحه تحت باب بيان اختلاف المجتهدين في القضاء: حدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حدثني ورقاء عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، أي لا ويرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، أي من قرينة رفقها بالطفل علم أنه ابنها، فلو لم يكن ابنها لتساهلت فيه أيضا. فهنا الحكم بالقرائن، حكم بقرينة الرحمة الموجودة في قلب الأم لابنها. ومن الحكم بالقرائن من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، إلى أن قال سبحانه: شهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن. أرجع الحديث: فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، أي لا ويرحمك الله، لا تذبحه، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما نقول إلا المدية. سبحان الله، كيف يخفى عليه أمر السكين وهو في كتاب الله في سورة يوسف وهي مكية. أبو هريرة متأخر للإسلام، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وسورة يوسف مكية وذكر فيها السكين، فهذا دليل أن بعض الصحابة قد تخفى عليه بعض الأمور وهي معلومة بداية لدى الجميع. وآتت إحدهن سكينا وقالت تخرج عليهن. فيه جواز الاستئناف في الأحكام، ومن الأدلة على جواز الاستئناف في الأحكام قصة العسيف، فالعسيف الأجير جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، أي أجيرا، فقضى على ابني أن عليه 100 شاة ووليدة، يعني أما تسلم مع 100 شاة لأهل الرجل الذي زني بامرأته. وسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. الشاء والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. في دليل أيضا على جواز الاستئناف في الأحكام، في دليل على جواز الاستئناف في الأحكام. آخر حديث تحت باب في كتاب الأقضية تحت باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، يعني ممكن تصلح قبل أن تحكم، لأن الحكم كثيرا ما تتبعه عداوات، أما الإصلاح فيكون أرفق بالطرفين وأوصل. فمن إذا جاءك ناس يتحاكمون إليك، لو قلت لهم أنا أتدخل كمصلح لست بحاكم الآن، وتقرب وجهة النظر حتى أنك تسلم أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإصلاح يختلف عن الحكم. مثلا زيد له عند عمرو 1000، الحكم أن يسلم له عمرو 1000، لكن الصلح ممكن تقول يا زيد تنازل عن جزء، خذ 700 فقط وتنازل لأخيك المسلم عن جزء، فهذا يجوز، هذا يجوز. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت سمع بالباب، فإذا بعبد الله بن أبي فإذا بكعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرة دينا، والآخر يسترفق يقول ما عندي شيء. فقال يا كعب ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. قال للآخر قم فاقضه. والله أعلم، الصلح يختلف عن الحكم. قال باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا، عقار الأرض وما يتصل بالأرض والبناء ونحو ذلك، فوجد الرجل الذي اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. هذا قضاء حسن، الحمد لله، ليس حكما إنما صلحا، إنما هو صلح والله أعلم. وفي الحديث ورع هذين الرجلين، الرجل كل يريد أن يدفع المال عن نفسه، هذا يقول أنا بعتك الأرض وما فيها يعني جرة الذهب لك، والآخر يقول لا أنا اشتريت الأرض فقط. فسبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا الورع وإياكم. صلى اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.